يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل خير الهدى الى محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: في كتابه يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النحلين والطهور والوساد؟ قوله: باب من حمل معه الماء لطهوره، أي حمل الماء إذا خرج لقضاء الحاجة حتى يتطهر به، وأنه يشرع له ذلك. من حمل معه الماء أو أن يحمله له غيره، أو أن يحمله له غيره. وفيه إشارة إلى جواز الاستعانة في التطهر، وسيأتي هذا إن شاء الله في تبويب البخاري رحمه الله تعالى في حكم استعانة المتوضئ بغيره في الوضوء، وسنذكر عند ذلك أنه على أقسام: أن يعينه في الوضوء على أقسام، أن يأتيه بالماء، أو أن يأتيه بالماء فيفرغ له الماء، أو أن يغسل له الأعضاء، وكلام أهل العلم في المسألة إن شاء الله تعالى. وقال أبو الدرداء الصحابي الجليل: أليس فيكم صاحب النهلين والطهور والوساد؟ ويقصد بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الكلام لأبي الدرداء وجهه لعلقمة بن قيس النخعي، وصاحب النهلين والطهور والوساد وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكأن البخاري بذكره لهذا الأثر وقد علقه هنا ووصله في صحيحه، كما سيأتينا في كتاب المناقب جمع المنقبة أي الفضائل، وصله هناك بسنده. كان البخاري يشير إلى أن الغلام الذي كان يخرج مع أنس بن مالك هو عبد الله بن مسعود، لكن يبدو الإشكال كيف يطلق عليه غلام وأكبر منه، فلعله يعني باعتبار ما كان من قبل. يعني إشكال آخر وهو أن ابن مسعود ليس من الأنصار، من المهاجرين، وفي بعض الروايات غلام معنا من الأصمعي من الأنصار. قال لعل المقصود بقوله أنصار المعنى العام، لأن الصحابة كلهم هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوجد لقب الأنصار بالمعنى العام، ويوجد لقب الأنصار بالمعنى الخاص، هم أهل المدينة الذين أعطوا المسلم البيعة وعهد على أن يناصروه ويدافع عنهم عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه. فهذا هو المقصود. كان البخاري يشير إلى هذا، وقلنا هذا الغلام الذي كان يخرج مع أنس يحتمل أن يكون عبد الله بن مسعود، ويجد عليه الإشكال الذي ذكرت، ويحتمل أن يكون أبو هريرة، فإنه كما سيأتي في الحديث أن أبا هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، يعني خرج معه بالماء، وابن مسعود وقع منه ذلك. وكذلك ثبت هذا عن جابر رضي الله تعالى عن الجميع. ثم قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ وهو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. محل الشاهد واضح، حديث سبق شرحه في الباب الماضي. فقوله معنا إداوة من ماء أي أنه كان يحملون الماء لطهوره صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث سبق شرحه. وأما رجال السند قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب، وهذا من مشايخ البخاري ثقة الإمام الحافظ أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي أبو مسطر، وقلنا هو إمام ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من تكلم في الرجال بالعراق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. قال عن أبي معاذ وهو عطاء بن أبي ميمون سبق أيضا وهو ثقة رمي بالقدر، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أصحاب الكتب الستة ما على الترمذي. وأنس بن مالك الصحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المكثرين في رواية الحديث، أحد المكثرين في رواية الحديث من الصحابة، وهم سبعة عددهم السيوطي بقوله في أخيته. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة وعلي بن عمر. نعم، من يتم؟ طيب، يعني التكرار فيه فائدة ما شاء الله. وأنا سن والبحر اللي هو الحبر اللي هو ابن عباس والخدري أبو سعيد وجابر وزوجة النبي، هؤلاء سبع من الصحابة كل جاوز حديثه الألف فسموا بالمكثرين وجمعوا، وهم سبعة: أبو هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. ووفاته سنة 94 أو 93 وحديثه من أصحاب الكتب الستة. قال البخاري بعد ذلك: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، أي أنه كان إذا خرج أخذ معه ماذا؟ العنزة، أخذ العنزة. وهذه العنزة هي ما العنزة المراد بها عود أو عصا صغيرة، أو ماذا؟ عصا صغيرة. وذكر ابن سعد أن هذه العنزة أهداها النجاشي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا خرج غرزها في الأرض ويجعل عليها ثوبا يستتر به لقضاء حاجته. وهذا من آداب قضاء الحاجة أن ينتاب المكان الذي يكون فيه الستر. ولذلك جاء في الحديث عند أبي داود والدارمي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا ذهب أو خرج إلى حاجته أبعد، في رواية كان إذا قضى خرج لحاجته أبعد المذهب، أي أبعد وباعد في المكان يقضي حاجته ذلك، وينتاب المكان المنخفض، وينتاب المكان المنخفض فإنه أستر على أعين الناس، أن يعني يطلع على العورة إذا كان يعني استلزم له ذلك. فهذا الذي ينبغي أن يفعل إذا احتاج المسلم إلى ذلك، فإنه يبعد المذهب، لا يكون على حافة الطريق، وإنما يبعد المذهب ويجاوز المذهب وينتاب المكان المنخفض، وإن كان له شيء من عمود أو عصا ركزه وغرزه وثبته في الأرض وجعل عليه شيئا بحيث يكون ساترا له كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. فقال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. وقد يفهم أيضا أن المراد بالعنزة هي العصا الصغيرة، فيستعان بها لإزالة النجم، أي لإزالة ما يبقى من أثر الغائط حتى يزيل الأثر الحسي، ف ثم يستعمل بعد ذلك الماء حتى يكون أنقى. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجب الماء. تابعه النظر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليه زد كالمحصر، يعني حيث كانوا يعني مأخوذ منها على هيئة المقطع يمينا وشمالا على هيئة خطان متقاطعان تقريبا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء أي يخرج ويبعد ويذهب إلى الخلاء فأحمل أنا وغلام، يعني هذا كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك أتت به أمه وقالت: يا رسول الله خويدمك أنس، يعني جعلته خادما له يخدمه، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أنس، ويعني خدمه 10 سنوات. والغلام بإداوة الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق بآنزة وهي العصا فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. وهذا صريح لأن استنجاب الماء جائز كما سبق في الترجمة الماضية أو التي مضت معنا باب استنجاب الماء، وأن هذا هو قول جمهور أهل العلم، إن كان نقل عن بعضهم كحذيفة رضي الله عنه أن عمر ما كان يستنجي بالماء وأنه كره استنجاب الماء، ونقل عن ابن حبيب بن المالكية أيضا، ونقل عن مالك أنه أنكر الاستنجاب بالماء، وقلنا في هذا نظر، الحديث واضح وثابت، ويبعد أن يكون هذا النقل ثابت أو وارد للماء مالك رحمه الله تعالى. فكان يستنجي بالماء يدل على الجواز، يدل على الجواز، بل الماء أحسن وأفضل لأنه يذهب الأثر أكثر من غيره. قال: حدثنا محمد بن بشار ملقب بندار، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة وثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن جعفر هو الملقب بغندر، الملقب بغندر، وهو ثقة أيضا ثبت، وكان فيه غفلة وهو صحيح الكتاب حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من أوثق الرواة في شعبة بن الحجاج الواسط، وشعبة سبق، وعطاء بن أبي ميمون سبق، وأنس بن مالك، كل هؤلاء سبقوا. قال: تابعه النضر. النضر هو النضر بن حميد، وهو ثقة ثبت وحديث من أصحاب الكتب الستة. النضر الغالب إذا أطلق المراد به ابن شميل، وهذه المتابعة وصلها النسائي في سننه، وصلها النسائي في سننه، أي أن النضر تابع محمد بن جعفر في رواية الحديث عن شعبة، هي متابعة تامة. وشاذان، شاذان هو الأسود بن عامر ثقة أيضا حديث من أصحاب الكتب، وقد وصل هذه المتابعة البخاري في صحيح، وشعبة سبق. نعم. قال بعد ذلك: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. النهي عن الاستنجاء باليمين، أي أنه لا يجوز أن يستنجي باليمين. والقاعدة الشرعية أن اليمين تستعمل للأشياء التي فيها مكرمة وفيها إفضال وإكرام وفيها أمور طيبة وطاهرة، وأما اليسار فتستعمل للأمور التي فيها نكد، فإزالة النجاسة تكون باليسار والاستنجاء يكون باليسار ولا يكون باليمين. قال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. والبخاري جاء بلفظ وبباب النهي ولم يذكر ما يدل عليه، أهو التحريم أم الكراهة؟ وهذا محل خلاف بين العلماء، والجمهور على أنه للكراهة، على أنه للكراهة، وذكروا في هذا قاعدة، وهو أن الآداب الأمر فيها يحمل الاستحباب إلا بقرينة تفيد الوجوب، والنهي يدل على الكراهة في الآداب إلا بقرينة تدل على التحريم. بخلاف العبادات والمعاملات فالأمر فيها يدل على الوجوب إلا بدليل يدل على الاستحباب، والنهي يدل على التحريم إلا بقرينة تدل على الكراهة. الحقيقة التفريق هذا ذكره بعض أهل العلم، ولكن لا يوجد دليل قوي، لا يوجد ثمة دليل قوي يدل على هذا التفريق. والأصل أن الأوامر تحمل على الوجوب والنواهي تحمل على التحريم، فالاستنجاء باليسار يعتبر في باب أو يعتبر تحت جنس ماذا؟ تحت التحريم. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. الحديث تضمن ثلاث جمل وهي ثلاث نواهي، وهذا سبق شرحه في كتاب ابنة الأحكام. فالأول أنه لا يتنفس في الإناء، وجاء في حديث آخر وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا في الإناء ثلاثا، المراد تنفس خارج الإناء، يعني يشرب شربة الأولى ثم يتنفس خارج، ثم الثانية ثم يتنفس خارج، ثم يشرب الثالثة. ذلك يعني أيسر له من حيث الشرب، وأيسر له من حيث الارتواء، وحتى يأخذ نفسه فلا يشرب فيتوضأ، وحتى لا يرجع النفس داخل الماء لعله يكون فيه أذى وضرر عليه، أو ينتن الماء لغيره، أو يعافه غيره إذا كان يتنفس فيه. هذه من الحكم التي جاء ذكرها عند أهل العلم في النهي عن التنفس في الإناء. قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فلا يتنفس في الإناء نهي، لا يتنفس داخل. وإذا أتى الخلاء يعني ذهب لأحدهم فلا يمس ذكره بيمينه، إذا كان عند الحاجة لا يمس ذكره بيده اليمنى. جاء في رواية تقييد هذا النهي قال فلا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، يعني عند قضاء البول. فإن كان في غير ذلك، في غير قضاء البول وفي غير قضاء الحاجة، هل يجوز مثل هذا أو لا؟ بعض أهل العلم قال من باب أولى ويلحق، الصواب غير ذلك، لأن النهي مقيد لأنه في حالة التبول، فقد يعني يصيب يمناه بنجاسة، وقد جاء النهي عن الاستنجاء باليمين. فإذا التقييد هذا النهي مقيد بأن لا يكون المس باليمين حال التبول، هكذا جاء التقييد في أحاديث أخرى. ولا يتمسح بيمينه أي لا يتمسح من الخلاء، لا يستنجي، لا يزيل الغائط، لا يزيل أثر النجو بيمينه، هذا منهي عنه. يلي الإشكال، لو أنه لا يوجد الماء، إذا كان الماء طيب ولا يتمسح بيمينه، طيب إذا كان الماء لا يتمسح بيمينه كيف يفعل؟ بيساره، إذا كان أزال النجاسة بيساره فبماذا يفرغ الماء؟ بيمينه، فيكون قد تمسح بيمينه. المقصود لا يتمسح بيمينه أي لا يزيل أثر النجاسة. فإذا استعمل الحجارة يحتاج أن يستعين بيمينه، فما هي الطريقة لذلك؟ قالوا الطريقة لذلك أن يثبت الحجر بيمينه ويتمسح بيساره، ويتمسح بيساره فيخرج من النهي. وأما رجال الإسناد قال حدثنا معاذ بن فضالة وهو بصري ثقة من كبار شيوخ البخاري، أخرج له البخاري فقط، تفرد البخاري بالإخراج له. وأما هشام فهو ابن عبد الله الدستوائي، مشهور كثير الرواية عن يحيى بن أبي كثير، وهو ثقة ثبت رمي بالقدر وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأما يحيى بن أبي كثير أيضا كثير الرواية مشهور، وهو من الرجال الذين يدور عليهم أسانيد الحديث، وهو ثقة ثبت كان يرسل ويدلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن أبي قتالة أيضا تابعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وأبوه صحابي أبو قتالة الحارث اسمه الحارث، وهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنصاري، توفي سنة 54 هجرة، حديث من أصحاب الكتب الستة. قال البخاري: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. البخاري يعني يأتي لكل حكم بباب ويجعل له حديثا منفردا، ومنهجه أن يفرق بين الأحاديث، يعني إذا ذكر حديثا وكرره لا يذكره بلفظه وسنده، بل يفرق، يأتي بالسند من طريق آخر، أو يأتي بمثل مع زيادة أو اختصار أو نحو ذلك. فحديث أنس مثلا مر معنا 3 مرات، وفي 3 مرات بأسانيد مختلفة. الأول من طريق هشام بن عبد الله بن الوليد الطيالسي حدثنا شعبة، وفي الثاني من طريق سليمان بن بحر حدثنا شعبة، وفي الثالث من طريق محمد بن جعفر محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ماذا؟ حدثنا شعبة، يعني الطريق الثالث فيه نزول بالنسبة للطريق الأول والثاني، لأن يعني الطريق الأول والثاني يصل إلى شعبة برجل واحد، وفي الطريق الثالث يصل إلى شعبة برجلين. فلما ضاق المخرج على البخاري اختار هذا وجاء بهذا السند. كذلك هنا ذكر حديث أبي قتالة من طريق حضارة عن هشام عن حديث أبي كثير، ثم ذكره من طريق محمد بن يوسف عن الأوزاعي. قال: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. هذه آية البخاري، إذا كرر حديث يأتي الفائدة، إما سندية وإما متنية وإما في الإجماع. ولم يكرر حديث بلفظه وسنده إلا في مواضع معدودة عددها بعض العلماء، وصلوا إلى 17، وزاد بعضهم 4 أحاديث فوصلت إلى 21، ثم أوصلها بعضهم إلى 23 حديثا كررها بلفظها وسندها. أما الباقي فكل حديث كرره إلا وفيه فائدة في السند أو المتن إلا ما ذكرت. قال: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قيد هذا كما ذكرت سابقا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي بن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وسبق المثل وذكره هنا بغير اللفظ السابق ومن طريق غير الطريق السابق، وفيه فوائد. فهنا قيد إذا بال أحدكم وأكد النهي، قال: فلا يأخذن، وفي الحديث آخر: فلا يمس، يعني فلا يأخذ ولا يمس. قال: حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي ثقة فاضل، أخرج له أصحاب الكتب الستة. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمر أبو عمر الأوزاعي ثقة فقيه جليل، وهو فقيه الشام، وهو ماذا؟ فقيه الشام، مشهور بهذا اللفظ وبهذا اللقب، سمى فقيه الشام، وكان العلماء يلقبون بهذا الألقاب. فممن برع في الفقه في الشام هو الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه، وفيه غيره منهم ابن مفلح. وقال في الأوزاعي: ما ظهر بالشام بعد الصحابي كذا أفقه من الأوزاعي. وكذلك قال بعض العلماء في ابن مفلح وهو حنبلي، قال في شيخ ابن تيمية رحمه الله: لست بابن مفلح بل أنت المفلح. وقال أنه ما بعد الأوزاعي بأفقه منه رحمه الله تعالى. هذا اللقب يعني مشهور كثير ما ينكر في العلماء، وهو حديث من أصحاب الكتب الستة أيضا، وباقي رجال السند سبق ذكره. قال: باب الاستنجاء بالحجارة، يعني جواز ذلك. والأصل في هذا أن يسمى بالاستجمار. الاستجمار على وزن الاستفهام بطلب الفعل، فالاستجماع طلب الجماع، والجماع هي الحجارة الصغيرة، فيجوز استعمالها للاستنجاء في إزالة البول، أثر البول أو أثر ماذا الغائط. قال باب الاستنجاء بالحجارة. وفيه أيضا أنه يجوز أن يسمى الاستجماع بالاستنجاء، وإلا فالأصل الاستجماع استعمال الحجارة، والاستنجاء استعمال الماء. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن أمر المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال بغني أحجارا أستنفر بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا غوث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعت إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتباعه بهن. يقول أبو هريرة اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، يعني خدمة له وليعينه على ما سيفعل وما يريد، وهذا بإذن منه صلى الله عليه وسلم. فكان لا يلتفت، وهذا من أدب المشي، الماشي لا يلتفت يمينا وشمالا، كذلك ينظر يمينا وشمالا. وهذا الذي يعني يستدعي منه الوقوع في محذور، وهو ماذا؟ وهو السلام الإشارة. لو أنه يمشي في طريقه لا يكتب الالتفات فإنه ماذا؟ لا يقع بصره على كثير من الناس، فيصير يكتب الإشارة ويقع في النهي، لأن السلام الإشارة منهي عنه، وهو سلام اليهود باليد بالأكوه بالإشارة سلام النصارى أو العكس، وهذا جاء النهي عنه. نعم تفضل. فهذا من أدب المشي، وهو أن لا يلتفت. طيب نتوقف عند هذا إن شاء الله.